الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في باب آخر من أبواب كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. إذن واضح يعني من عنوان الباب أن الإمام النووي رحمه الله قصد بهذا الباب أن يبين حرمة تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل. فالله جل وعلا لما خلق البشر، خلق بني آدم، جعل منهم الذكور والإناث، وكل جنس من هذين الجنسين له صفاته وله خصائصه، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة فيما هو من خصائص المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل فيما هو من خصائص الرجال، فهذا التشبه حرام. وهذا التشبه ينافي ويخالف الفطرة، فالله جل وعلا كما قلنا خلق الناس منهم الذكر والأنثى، إذن فهذا التشبه يكون مخالفا لفطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم أيضا من أسباب تحريم هذا التشبه أن الرجل مثلا إذا تشبه بالمرأة فعادة فإنه سيخالط أكثر شيء النساء حتى لو كنا أجنبيات، وهكذا المرأة إذا ترجلت والعياذ بالله فستكثر من مخالطة الرجال حتى لو كانوا أجانب، وهذه الخلطة المخالطة يعني بين الرجال والنساء الأجانب لا شك أنها يعني محرمة وتفضي إلى وقوع الكثير من المحرمات والفواحش ونحو ذلك. إذن فيحرم على الرجال التشبه بالنساء، ويحرم على النساء أن يتشبهن بالرجال. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين جمع مخنث، والمخنث يعني هو الرجل الذي يتشبه بالمرأة، الرجل الذي يتشبه بالمرأة في حركاته، في كلامه، في مشيته، في لباسه ونحو ذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن هذا الصنف من الناس دل ذلك على أن هذا التشبه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب، لأن من ضوابط الكبيرة كما قال العلماء أن يرد فيها لعن أو عذاب أو نحو ذلك، فهذا يدل على أن تشبه الرجال بالنساء حرام، بل هو من الكبائر، وهكذا تشبه النساء بالرجال. ولهذا قال في تمام الحديث: والمترجلات من النساء. المرأة تتشبه بالرجل والعياذ بالله، تترجل، تلبس كما يلبس الرجال، وتتكلم كما يتكلم الرجال، وحركاتها تكون كحركات الرجال، وهكذا حتى لا تفرق بين رجل وامرأة والعياذ بالله، فكل هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب، وتترتب عليه من المفاسد العظيمة الكثيرة. قال الإمام النووي رحمه الله وفي رواية يعني في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال رواه البخاري. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. إذن فلباس إذا كان خاصا بالنساء ويميز النساء فلا يجوز للرجل أن يلبسه، مثل مثلا تنورة مثلا المرأة، الجبة عن ساكي ما يقولون، لا يجوز للرجل أن يلبسه، فهذا لباس خاص بالنساء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، نفس الشيء. اللباس إذا كان خاصا بالرجال ويميز الرجال فلا يجوز للمرأة أن تلبسه، ومن فعل ذلك فهو ملعون والعياذ بالله. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي رحمه الله. ثم قالوا عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان، يعني نوعان، صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني هذه الأصناف لم تكن قد ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى قوله لم أرهما. قال قوم معهم صياط، الصياط جمع صوت، وهو يعني الخشبة التي يضرب بها، قوم معهم صياط. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه الشراح إلى الحكام الظلمة، حكام الظلمة الذين لهم يعني أعوان ولهم شرطة يظلمون الناس ويضربونهم يعني من دون يعني سبب. قال قوم معهم صياط كأذناب البقر، يعني هذه الصياط تشبه يعني ذيل الذنب والذيل، كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني ظلما دون وجه سبب. ثم قال ونساء كاسيات عاريات، يعني سبحان الله، قال كاسية، فرض الكاسية مكسوة مستور، ولكن مع ذلك وصفهن بأنهن عاريات، ونساء كاسيات عاريات. قال العلماء معنى ذلك أنهم يلبسن لباسا خفيفا، يعني يصف ما تحته، يصف ما تحته. إذن فهي كاسية في الاسم، بالاسم هي كاسية، ولكنها في الحقيقة عارية. ولهذا قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، مائلات أي مائلات عن الحق، بعيدات عن الحق، ومميلات أي يفتن غيرهن فينحرف أيضا عن الحق والعياذ بالله، مائلات مميلات. رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت هي نوع من أنواع الإبل، يعني لها يعني سنام يعني كبير عظيم. فهؤلاء النساء ماذا يفعلن؟ يعني يضعن داخل شعورهن يعني خرقا، يعني تمسك خرقة قطعة يعني قماش يعني كبيرة تضعها يعني داخل شعرها، يعني حتى يرتفع يعني شعرها هكذا، حتى يرتفع شعرها. قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، لا يدخلن الجنة، وهذا وعيد يعني شديد في حق هؤلاء الصنفين. ولكن لا يعني هذا الحديث أن هؤلاء كفار مخلدون في النار، لا، ليس هذا هو المقصود، بل أصحاب هذه الأوصاف إن كانوا مسلمين يشهدون الشهادتين ويصلون ويأتون بأركان الإسلام فهم يعني فساق، فساق بهذه الأفعال المخالفة للشرع، فإذا دخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار بفضل ما معهم من الإسلام والتوحيد ويدخلون الجنة. إذن فقوله هنا لا يدخلن الجنة أي في مع أول الداخلين، يعني لا يدخلون الجنة في أول وهلة، لا، بل هم معرضون لعذاب النار والعياذ بالله، هذا هو المقصود. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها أي رائحتها. قال عليه الصلاة والسلام وإن ريحها أي رائحة الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني يعني من مسافات بعيدة تشم رائحة الجن. وهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن أو بأنهم يعني الصنفان لا يجدون رائحة الجنة مما يدل على بعدهن في النار والعياذ بالله. وهذا الحديث رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله معنى كاسيات أي من نعمة الله، وهذا تفسير آخر للكاسيات العاريات، قال معنى كاسيات أي من نعمة الله، يعني هن مكسوات بنعمة الله، ألبسهن الله جل وعلا من نعمه، عاريات من شكرها. وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل مائلات يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهن. وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.